بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه فأعلم نفع الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم. فصل. فروض التيمم أي أركانه، والركن لغة جانب الشيء الأقوى، وشرعا ما يقوم به الشيء ويعتبر داخل الماهية. خمسة أشياء: أحدها نقل التراب أي تحويله من نحو الأرض إلى عضو المتيمم لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وذلك بنقله إليها، وهذا غير النية الآتية، واحترز به عن مسألة الريح الآتية ونحوها. وثانيها النية كأن ينوي السباحة فرض الصلاة ونحوها مما يفتقر لطهر لا نية، لا نية رفع الحدث أو الطهارة عنه، لأنه لا يرفعه، وإلا لما بطل برؤية الماء. ولا فرض التيمم أو فرض الطهارة، لأنه طهارة ضرورة غير مقصود في نفسه بخلاف الوضوء، وذلك لا يسن تجديده. فإن والسباحة فرض ونفل أبيحا، وفرض فقط أبيح النفل لأنه تابع أولى بالاستباحة، أو نفل فقط أو الصلاة وأطلق جاز له النفل لا الفرض، لأن الفرض أصل فلا يتبع غيره، وأخذ بالأحوط في الثانية. ونية الفرض تبيح ما عداه، ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني، ونية شيء مما عدا الصلاة لا يبيحها. ولو قال نويت السباحة فرض وأطلق نزل على أقل الدرجات كمس المصحف وما في معناه، نعم نية الطواف كنية الصلاة ففرضه يبيح فرضه، ففرضه يبيح فرضها ونفله يبيح نفلها. نعم، الحمد لله. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر فروض التيمم. فروض التيمم والمراد أجزاؤه وما هو داخل في ماهيته. فروض التيمم كقولنا أركان التيمم. قال فصل: فروض التيمم، فسره بالأركان لأنه المقصود من استعمال الفرض هنا لا الاستعمال الشرعي، في أن الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولكن المراد الأجزاء التي يتكون منها التيمم. والركن لغة جانب الشيء الأقوى، وشرعا ما يقوم به شيء ويعتبر داخل الماهية، جزء من الماهية لا تتحقق الماهية إلا به. قال خمسة أشياء، وهكذا عند التفصيل نرى أن ما يقوم ويصح بالتيمم مجموع هذه الخمسة. الأول فيها نقل التراب. قال نقل التراب يعني تحويله من نحو الأرض، من إناء، من الريح، من ظهر دابة، من ثوب، من نفس وجهه. يمكن أن يكون وجهه مغبر بالتراب فينقله إلى يديه ثم يعيد، فيشترط النقل أن ينقل التراب، بخلاف ما إذا وجد وجهه مغبرا فمسح هكذا، ما يصح هذه النية ولا يكون تيمم، بأنك لم تنقل. ومثل إذا استقبل الريح الحاملة للغبار وقلب جوكين ويدز بهذا البرد، فهذا يكون قصد التراب لكن لم ينقل. فرق بين القصد والنقل، فلا بد من نقل التراب. يعني تحويله من نحو الأرض من أي شيء آخر يكون فيه نقل التراب إلى العضو، إلى عضو المتيمم الوجه أو اليدين، ولو من نفس العضو، ولو من نفس العضو، وينقل التراب من اليدين إلى الوجه، كما يمكن أن ينقل التراب من الوجه إلى اليدين، وذلك إذا غبر وجهه بعد مسحه غبر وجهه بتراب جديد فينقله ليمسح به يديه. قال نقل التراب معنى تحويله من أي شيء كان، من أرض، من جدار، من إناء، من ثوب، من بدن إنسان، من ظهر دابة، من ريح. كيف من ريح؟ تكون الريح حمل الغبار فيستقبل بيديه، يمتلي يديه بالغبار فينقل نقل. من نفس الوجه ممكن إذا غبر الوجه فينوي الاستباحة وينقل التراب ثم يرده إلى الأرض. نقل التراب يتعويله من نحو الأرض إلى عضو المتيمم لقوله فتيمموا صعيدا طيبا يقصدوه فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. قال وهذا بنقله إليها، وهذا غير النية الآتية ترد بي عن مسألة الريح الآتية ونحوها. قال وثانيها، ثانية الفروض للتيمم النية، فلا بد من النية بالاتفاق في التيمم، والنية فيها كلام للفقهاء بالنسبة للتيمم، وذلك هل التيمم رافع للحدث أم لا، وهي إذا نوى رفع الحدث صح التيمم أم لا، وهل ما يتوقف عليه التيمم على درجة واحدة أم درجات ما بين صلاة فرضا ونفلا وما بين غير الصلاة كطواف، مشي مصحف وحمله، سجدة تلاوة، سجدة شكر وما إلى ذلك. فقال الحنفية التيمم يرفع الحدث، وقال الأئمة الثلاثة لا يرفع الحدث ولكن يباح، يباح به ما يتوقف على الطهارة، ولا بد فيه من النية مع معدمة قول الحنفية بسنية النية في الوضوء، ولكن قالوا النية في التيمم لازمة لأن التيمم فيه تغبير ما هو طهارة، فلا يتحول إلى طهارة إلا بالنية، ما يتحول إلى طهارة إلا بالنية سواء. قال النية كأن ينوي استباحة فرض الصلاة ونحوها مما يفتقر لطهر لا نية رفع الحدث عند غير الحنفية أو الطهارة عنه لأنه لا يرفعه، ولو كان يرفع الحدث ما بطل التيمم برؤية الماء للمتيمم بفقد الماء، ولا فرق بين أن يكون غسل بعض الأعضاء وتيمم عن الباقي، بخلاف قول عند الشافعي أنه إن كان يتيمم عن بعض أعضاء الوضوء فالحدث يرتفع، وإن كان يتيمم عن جميع الأعضاء فالحدث لا يرتفع. والمعتمد أنه لا يرتفع الحدث ولو كان عن لمعة في وجهنا أو في يدنا أو في رجل تحتاج إلى غسل فيبقى الحدث عليه. ولكن يباح له بواسطة التيمم ما يباح بالطهارة أو برفع الحدث بالوضوء والغسل. وهذه الأركان يختصرها الحنفية ويقولون إنما يحصل الأركان للتيمم باثنين، بالضربتين واستيعاب بالمسح للوجه واليدين. فقال الأئمة الآخرون لابد من نقل، لابد من ترتيب، لابد من فصارت ما بين 4 و5. فهي عند الشافعية 5، ذكر النقل، والثاني هذا الذي هو النية. فإذا علمنا أن النية فرض في التيمم واختلف التعبير عنها ما بين فرض ما بين شرط، فالكل متفق على وجوبها. فأما الحنفية فالنية عندهم بالتيمم واسعة، أن ينوي رفع الحدث أو ينوي التيمم أو ينوي فرض التيمم وما إلى ذلك. والجمهور على تفصيل في النية في التيمم، فيقول المالكية ينوي استباحة الصلاة أو استباحة شيء يمنعه الحدث أو فرض التيمم وعند مسح الوجه. فلو نوى رفع الحدث فهم كذلك كالشافعية والحنابلة لا يصح، لأن التيمم لا يرفع الحدث فيكون التيمم باطلا عند غير الحنفية. فإذا نوى فرض التيمم صار مجزيا عندهم عند المالكية، صح؟ نية فرض التيمم سواء، ولا يلزم به أن يكون التيمم لحدث أكبر أو لأصغر، لا فرق. فإذا نوى استباحة الصلاة أو شيء منعه الحدث من مثل الطواف ومن مثل مس المصحف وحمله، إذا نوى استباحة الصلاة فيشترطون عندهم المالكية يعين، إن كان على حدث أكبر يعين صلاة كذا صلاة كذا، وإن كان حدث أصغر فيندب التعيين. يعني إذا نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر يلزم التعيين، أو لم يكن عليه حدث أكبر فيجزي مجرد نية الصلاة أو استباحة الصلاة، ولكن يسن يعين من الحدث الأصغر. أما تعيين الصلاة التي يتيمم لها فإذا لم يعين الصلاة قال وقد نوى استباحة الصلاة من الحدث الأصغر أو من الأكبر فلا يصلي بذلك فرضان، وكذلك إذا نوى استباحة الصلاة كما هو عند الشافعي فلا بد من تعيين الفرضية ليصح أن يصلي بهذا التيمم فرضان سواء. وجاء الشافعية إلى النية في التيمم فقالوا هي 3 مراتب، مرتبة فرض الصلاة ومرتبة مطلق الصلاة أو نفل الصلاة ومرتبة نحو الصلاة مما يتوقف على الطهارة من غير الصلاة إلا أنهم ألحقوا الطواف بالصلاة، أما غير الطواف فهو في المرتبة الثالثة من نحو مس المصحف وحمله أو سجدة تلاوة أو سجدة شكر. فإذا نوى استباحة سجدة التلاوة أو سجدة الشكر لم يجوز أن يصلي بهذا التيمم لا فرضا ولا نفلا، كما إذا نوى بالتيمم استباحة مس المصحف وحمله فلا يصلي به فرضا ولا نفلا لأنه نوى أقل الدرجات فلا يباح ما فوقها. فإذا نوى استباحة الصلاة أو استباحة نفل الصلاة جاز له الدرجة الوسطى وهو نفل الصلاة ولا يجوز له الفرض، وما تحتها وهو نحو الصلاة، فيصلي ما شاء من النوافل ويسجد ما شاء من سجدة تلاوة أو سجدة شكر ويمسك المصحف ويعمله كما شاء. وإذا نوى استباحة فرض الصلاة جاز له فرض واحد وما شاء من الدرجة الثانية التي نفل الصلاة والدرجة الثالثة التي هي نحو الصلاة. فلا بد من نية استباحة أما فرض الصلاة أو مطلق الصلاة أو نفل الصلاة أو نحو صلاة، فلا يكفي كما هو أيضا عند الحنابلة والمالكية نية رفع الحدث ما يكفي، أو الطهارة عن حدث الجنابة مثلا، لأن التيمم لا يرفع الحدث. فإذا لم يعين الصلاة وأطلق فرض الصلاة صح، ولكن ليس له أن يصلي إلا فرضا واحدا وما شاء من النوافل ولو في خارج الوقت. كيف في خارج الوقت؟ نوى أن يصلي فرض الظهر فاستباح الفرض بالتيمم، ولا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت. دخل وقت الظهر نوى استباحة فرض الصلاة مشان يصلي الظهر، قام يصلي سنة الظهر صح، صلى فريضة الظهر صح، قام يصلي بعدية الظهر صح، انتظر أذن العصر دخل وقت العصر قال يصلي سنة العصر، منذ العصر وقت ثاني دخل فرض جديد، هذا ما هو فرض، هذا فرض ثاني هذا ولا نفل ثاني؟ لا نفل ما هو فرض، قال خلاص بصلي بالتيمم هذاك حق الظهر يصح ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ يصح، هذا ماشي فرض ثاني. فما دام استباح فرض الصلاة جاز له أن يصلي الفرض وما شاء من النوافل في الوقت وخارج الوقت. كان تيمم لصلاة الصبح وجلس يذكر الله طلعت الشمس قال بصلي الضحى، تفضل صلى الضحى ثمان ركعات بقي على الطهارة أذن الظهر قال بصلي سنة الظهر، تفضل قال بصلي الظهر، قال ممنوع، يعني هذا فرض آخر، أنت قد صليت به فرض الصبح فلا تصلي إلا فرضا واحدا، أما النوافل فما شئت سواء. فإذا نوى سنة الصلاة نفل الصلاة لا يصح أن يصلي به ولا فرضا واحدا، ولا بد أن تكون النية عند النقل وعند المسح بأن يستديمها أو تعزب فيستردها عند الرمل فيكون حاضر النية، وهذا مما تختلف فيه نية التيمم عن نية عن بقية النيات، فلا بد تكون حاضرة في القلب في موطنين مش موطن واحد، عند النقل وعند مسح الوجه، مسح أول جزء من الوجه، فتكون النية حاضرة عند النقل وتكون النية حاضرة عند مسح. فلو استحضر النية عند النقل وعزبت ومسح الوجه ولم يستحضر النية لم يصح التيمم، ولو نقل من غير نية ثم عند المسح لم يصح، فلا بد من وجود النية عند النقل وعند المسح. فإن عزب بينهما ولكن استحضرها عند النقل ثم أعاد استحضارها عند المسح وقد عذبت بينهما فتصح أيضا عند الرمل ولا يضر عزوبها ولا يلزم استدامتها. قال ولا فرض التيمم أو فرض الطهارة بخلاف عند الحنفية، لأنه طهارة ضرورة غير مقصودة في نفسه بخلاف الوضوء، لذلك لا يسن تجديد التيمم. فإن واستباحة فرض ونفل أبيح، فرض فقط أبيح النفل لأنه تابع أولى بالاستباحة، أو نفل فقط أو الصلاة وأطلق جائز له النفل إلا الفرض، لأن الفرض أصل فلا يتبع غيره وأخذ بالأحوط. في الثانية نية الفرض تبيح ما عداه، ونية النفل أو الصلاة ومثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة مع كونها فرض كفاية صارت مثل نفل الصلاة، فإذا نوى استباحة صلاة الجنازة قال بصلي الظهر ممنوع، قال ما قلت فرض، قلنا هذا فرض كفاية ليست فرض عين، فهي في النية في التيمم في مقام النفل في الرتبة الثانية، أو خطبة الجمعة كذلك تبيح ما عدا الفرض العيني. الفرض الكفائي كصلاة الجنازة تبيحه، الفرض العيني لا. ونية شيء مما عدا الصلاة لا يبيح الصلاة لا فرضا ولا نفلا. قال ولو قال نويت استباحة فرض وأطلق نزل على أقل الدرجات كمس المصحف وما في معنى، ما قال فرض الصلاة. سمعت؟ قال نويت استباحة فرض وتيمم، قال بصلي، قلنا ممنوع. نفل ممنوع، بأمسك المصحف تفضل، لأن قلت فرض وفرض قال له المرتبة الثالثة، فيجب الوضوء لها خلاص، فينزل على أدنى المنازل إذا أطلق الفرضية. ولو قال نجز بعد فرضين وأطلق نزيل على أقل الدرجات كمس المصحف ما بمعنى. نعم نية الطواف كنية الصلاة، فرضه يبيح فرضها، نفله يبيح نفلها، بل فرضه يبيح فرضها ونفلها، نفل الطواف سواء. وإذا نوى نية الطواف صار كنية الصلاة، فرضه فرض الطواف يبيح فرض الصلاة، كأن كان في الحج أو كان أحرم بالعمرة فنوى استباحة فرض الطواف، قال خلاص أنا ما بطوف، بصلي. بصلي إيش؟ قال بصلي فرض. إن الصلاة الطواف بمنزلة الصلاة، يجوز لك أن تصلي فرض واحد. نوى استباحة نفل الطواف يباح له نفل الصلاة، وإذا نوى استباحة فرض الطواف فطواف طواف الفرض ثم أراد أن يطوف سنة فمثل الصلاة. يقول الحنابلة إذا نوى استباحة ما لا يباح إلا بالتيمم من طواف مسنة أو غيره صحة النية خلاص، وكان تيمم كامل صليب ما شاء، بخلاف نية رفع الحدث فلا تصح، لأنهم كالشافعية والمالكية قالوا لا يرفع الحدث، تيمم لا يرفع الحدث. قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الماء فأمسه جلدك، وقال صليت بقومك وأنت جنب مكتيم، فدل على أنه ارتفعت عنه الجنابة. قال له صليت بقومك وأنت جنب، ذكر له أنه كان معذور ما يقدر يتوضف تيمم، فقره على ذلك إن قوله وأنت جنب دل على أن التيمم لم يرفع الجنابة سواء. فهذا بعض ما يتعلق بالنية بتيمم. فتوسع الأحناف وقالوا إما نية طهارة من الحدث أو استباحة الصلاة أو نية دي عبادة مقصودة لا تصح بدون الطهارة مثل سجدة التلاوة أو صلاة جنازة، فأي واحد من هذه النيات يكفي وتصح النية عندهم ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل وغيرها من ما يتوقف على الطهارة سواء، بخلاف ما لا يتوقف على فعل الطهارة أو يسن له الطهارة فما يصح فيه النية عند الجموع عند الكل. كيف ينوي التيمم لدخول المسجد وهو محدث حدث أكبر أو مس المصحف، ولا نوى التيمم للأذان للإقامة أو نوى التيمم لقراءة القرآن وهو على حدث أصغر أو نوى التيمم لأجل السلام على الناس أو رد السلام هذا ما تصح فيه النية لأنه ما يفتقر إلى طهارة لكن إذا كان جنوب وتيمم لقراءة القرآن هم قالوا صح لأنه متوقف عليه الطهارة أو لا فصح عندهم أن يصلي بي ما شاء هذا عند الحنفية. فالحمد لله على سعة الشريعة وجعلنا الله من المترقين بها إلى مراتب قربه الرفيعة ووهبنا خيراتها الوسيعة في لطف وعافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.